بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تحيي المسلمين وتنبههم إلى سلاح معطل، وهو الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحد السلف يقول: الله إني لا أسأل الله حتى شراكنا عليك وحمل صوتي، كل شيء يبغاه يا ربي يا ربي يا ربي. والذي يدعو الله دائما الله عز وجل يستجيب له، والله يقول: قال ربكم ادعوني استجب لكم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته. اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم من تربص بالدعاة إليك، اللهم من خذل المسلمين ونصر عدوهم بمال أو جاه أو سلطان أو كلمة أو مقال أو تأييد مادي أو معنوي، اللهم شل أركانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم أعمي بصره، اللهم ثقل سمعه، اللهم أفقده عقله، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم افضحه في قعر بيته. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إليك نشكو فرقة أصابتنا وذلا ملأ قلوبنا وهوانا ران على قلوبنا. اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه. يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا من أمره بين الكاف والنور، يا من برحمته كشف الضر عن أيوب، في هذا الزمان في كل مكان يراق دم الإنسان، كل ذنب أنه يقرأ القرآن وأنت سبحانك ترى المجرمين وكتبت حقا عليك نصر المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كشمير وفي بلاد الهند على الهندوس الوثنيين، وانصرهم في بورما وأريتريا والفلبين والصومال وغيرها من البقاع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم ارحم امرأة مسلمة يضطر بطنها لأنها مسلمة، اللهم ارحم امرأة يهتك عرضها لأنها مسلمة، ليس لهم غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم كن للمضطهدين من المسلمين في كل مكان. إلهنا ما أحلمك على من عصاك أقربك ممن دعاك، وما ألطفك بمن سألك، وما أرعفك بمن أملك. أنت ملاذنا إذا ضاقت السبل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت الحيل. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، تركوا أموالهم وأهليهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم، يريدون جنتك ويخشون عذابك، رفعوا أكف الضراعة إليك وذرفوا الدموع. اللهم فأعطهم سؤلهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فارفع حاجاتك دائما إلى الله، ألح على الله، اربط صلتك بربك في سبيل نزع وإجابة دعوتك ورفع الضر عنك في كل شيء. ولذا إذا أردت وظيفة قبل أن تقدم العريضة على المدير، قدم العريضة على الله. إذا أردت أي عمل طوالي، يا ربي اللهم إن الأمور بيدك، اللهم إن الرزق بيدك، اللهم إن الحاجات بيدك، يا من بيده الحاجات، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، اكشف ضري، حقق يا ربي توبتي، حقق مسألتي، اسأل الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء مفتقد عند كثير من الناس في زماننا، فحصل بعدمه الانقطاع عن الله، وأصبح الواحد يتصرف كل التصرفات، يتزوج ولا يدعو الله ولا يستخير الله، يشتري شيء فتطلع المرأة أخص شيء عليه، يشتري سيارة ولا يستخير الله فتنكب السيارة، يتوظف ولا يستخير الله. لا بد من الاستخارة، لا بد من الدعاء، لا بد من اللهوج إلى الله والابتهال إلى الله في كل شيء. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد في وقت ليس وقت صلاة، فقال له: ما لك يا أبا أمامة، ما لك هنا؟ قال: يا رسول الله، هموم لحقتني وديون أثقلتني. يقول: هم لحقني ودين أثقلني. فجلس في المسجد في هذا الوقت ما هو وقت صلاة. قال: ألا أدلك على ما يكشف الله به همك ويقضي به دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل اللهم، جب الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني ديني. إذا عليك ديون، عليك مصائف، عندك أمراض، عندك، ادعو الله، ادعو الله باستمرار، وقد تدعو مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولكن لا تمل، لا تقول قد دعوت حتى لم يجب لي، لا تستعجل، إن الله لا يعجل عجلة أحد، أنت رابح. يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، يقول: إذا دعوت الله أنت رابح. أحد من الثلاث: إما أن يجيب الله دعوتك طوالي 100%، أو يصرف عنك من الشر بقدرها، أو يدخل لك ثوابها يوم القيامة. ولذا ورد أنه يؤتى يوم القيامة بحسنات كالجبال لناس، فيقال لهم، يقول: لم هذا؟ قالوا: هذه دعواتكم التي دعوتم بها في الدنيا ادخرها الله لكم وأعطاكم الآن. فيتمنى كل واحد أجيبت دعوته في الدنيا أن الله ما استجاب له دعوه. فأنت لا تحزن إذا قلت: يا ربي وما دعيتك ذا الحين، ترى بيجي إما ذا الحين ولا بعد الحين، أنت رابح، لكن ليش ما تدعو؟ كثير من المصلين الآن ما يدعو. الدعاء بين الأذان والإقامة معروف أنه سنة، بين الأذان والإقامة موعد من مواعد إجابة الدعوة. كثير من المصلين يصلي ركعتين تحية المسجد أو الراتبة قبل المسجد ثم يجلس جالس، لا يدعو ولا يقرأ القرآن. لا، ادعو في هذا الوقت، ارفع يديك وادعو، أحد ألح على الله، كل شيء ادعو من الله تبارك وتعالى، هذا يذهب القلق بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول،

نسألك اللهم ألا تحرمنا النعيم المقيم، وأن تجعلنا من أهل الجنة يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليهم ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليهم ما أشرق الضياء ولاح. اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي المستمع الكريم، أحببنا أن نقدم لك بعضا من الفوائد التي نرجو الله تعالى أن ينفعنا بها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإن أهم ما يتعلق بجميع العبادات ومنها الدعاء الإخلاص. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإن الإخلاص هو أكثر العبادات صعوبة ومشقة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أو إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياته. هذا. وإن الله تعالى سمى الدعاء عبادة والعبادة دعاء في غير ما موضع من كتابه العزيز. فمن ذلك قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والآيات والأحاديث أشهر من أن تشهر وأظهر من أن تذكر، فاختصرنا هاهنا. وإن من شروط الدعاء أن يكون المطعم حلالا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قال ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: كيف أدعوك وأنا عاصم، وكيف لا أدعوك وأنت الكريم. واعلم أخي الفاضل أن للدعاء آدابا كثيرة، منها كما قدمت إخلاص النية، وذلك في كل عبادة. ومنها أيضا ترصد أوقات الإجابة كيوم عرفة وشهر رمضان وساعة يوم الجمعة وثلث الليل الأخير وغير ذلك. ومنها أيضا اغتنام الأحوال الشريفة، مثل حالة السجود والتقاء الجمعان ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورقة القلب. ومن ذلك رفع اليدين واستقبال القبلة وخفض الصوت بين المخافتة والجهر. ومنها عدم تكلف السجع. ومنها التضرع والخشوع والرهبة. ومنها الجزم بالطلب والإيقان بالإجابة وصدق الرجاء فيها. ومن ذلك أيضا الإلحاح في الدعاء وتكراره ثلاثا، وعدم استبطاء الإجابة. ومن آداب الدعاء أيضا الافتتاح بذكر الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وختم ذلك بذلك. وأهم من ذلك كله التوبة والإنابة ورد المظالم والإقبال على الله جل وعلا بقلب خاشع منيب. هذه بعض الآداب التي ينبغي للداعي أن يلتزمها وأن يعمل بها. وإن ترك الدعاء في كل حال وعلى أي حال ذنب عظيم. ومن الدعاء الصالح دعوة ذنون، وكان في كرب يقول صلى الله عليه وسلم: يقول دعوة أخي ذنون ما دعا بها مطلوب إلا كشف الله كربه. وكرب يظنون أنه كان يعيش في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وهو في تلك الظلمات نادى قال: إني سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله عز وجل استجاب له وأخرجه وقذف الحوت إلى الأرض، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وأرسله الله عز وجل إلى أمته إلى 100,000 أو يزيدون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، لك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بما فرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كله حمدا كثيرا، حمدا يكافئ نعمك، وحمدا يوازي نعمك، ويكافئ مزيدك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما نقول، لك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حمدا كثيرا ربنا حتى تحب وترضى. لك الحمد حمدا كثيرا كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد كله، وبيدك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من قال بالجد وتكرم به، سبحان من لبس العز وتفرد به، سبحان ذي العظمة والكبرياء، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من دبر الدهور، سبحان من قدر الأمور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من خلق الخلق فأبدعه، سبحان من شرع الدين وشرعه، سبحان من يسر الدين وشرعه، سبحان من نور النور فشعشعه، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو. المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، صدق الله العظيم الوهاب الكريم التواب، الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الصعاب، واستدلت على حكمته بصنعته أولو الألباب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما ألزم ربنا وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أبويه آدم وإبراهيم، وعلى إخوانه من النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم. اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم لا تجعله شاهدا علينا، اللهم اجعله حجة لنا، اللهم لا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا له من التالين، ولك به من العاملين، وإلى ما لذيذ خطابه مستمعين، وبما فيه من الآيات معتبرين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنة منعمين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون، يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال ويعلم عدد مكاييل البحار، يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، ويعلم ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من لا تواري سماء منه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأغناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وخير الفلاح، وخير العمل، ونسألك اللهم فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وجوامعه، اللهم وأوله وآخره. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا، ذلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا، وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون، ولثوابك مؤملون، ومن عذابك مشفقون. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين. برحمتك يا أرحم الراحمين قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. ما أحلمك على من عصاك، ما أقربك ممن دعاك، ما أرأفك على من أملك، وما أعطفك على من سألك. من الذي سألك فحرمته، أو فر إليك فطردته، أو لجأ إليك فأسلمته؟ أنت ملاذنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغ فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا. وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وجيراننا وأصدقائنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا. اللهم أعتقنا جميعاً من النار، اللهم أعتقنا جميعاً من النار، اللهم أعتقنا جميعاً من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من صيامنا القيامنا التعب والسهر. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر ووحشته ومن يوم القيامة وكربته ومن الصراط وزلته. اللهم رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وأمتنا على معتقد أهل السنة والجماعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم لا تحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن تناديهم للدار الآخرة يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم أسكننا الجنة بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسكنا من حوضه الشريف بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.

كل ذنبه أنه يقرأ القرآن، كل ذنبه أنه يقرأ القرآن. وأنت سبحانك ترى المجرمين وكتبت حقا عليك نصر المؤمنين، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم، اللهم اكشف غمهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم اكشف غمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم امرأة مسلمة يقطر بطنها لأنها مسلمة، اللهم ارحم امرأة يهتك عرضها لأنها مسلمة، ليس لهم غيرك يا ذا الجلال والإكرام، ليس لهم غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمضطهدين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن للمضطهدين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن عند حسن ظنهم بك، اللهم إنهم يضطهدون في سبيلك ومن أجل إعلاء كلمتك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المسلمين في مصر وفي أفغانستان، اللهم فرج هم المسلمين في فلسطين وفي لبنان، اللهم فرج هم المسلمين في الجزائر والسودان، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم في تونس وفي المغرب، اللهم فرج همهم، اللهم كن عند حسن ظنهم بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظهم في عقائدهم، اللهم احفظهم في مكتسباتهم، اللهم احفظهم في أموالهم وفي ذرياتهم، اللهم صن أعراض أزواجهم، اللهم صن أعراض أزواجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من تربص بالدعاة إليك، اللهم من خذل المسلمين ونصر عدوهم بمال أو جاه أو سلطان أو كلمة أو مقال أو تأييد مادي أو معنوي، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم أعمي بصره، اللهم ثقل سمعه، اللهم أفقده عقله، اللهم أفقده عقله، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم افضحه في قعر بيته، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد إمامنا بتأييدك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم أعلي به دينك، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين، اللهم انصر به السنة، اللهم انصر السنة به، اللهم انصر به الكتاب وانصر الكتاب به، اللهم أعز به الإسلام وأعز الإسلام به، اللهم وفقه للرفق برعيته، اللهم خذ بيده في المضائق، اللهم اكشف له وجوه الحقائق، اللهم اختم له بخاتمة الإحسان، اللهم اعمر قلبه بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم من علمت أن في استمراره خير للإسلام والمسلمين، اللهم ثبته ووفقه وأيده، اللهم ومن علمت أن في بقائه ذل للإسلام والمسلمين، اللهم عجل بزواله، اللهم أرح منه البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة، اللهم أعده علينا مرات ومرات.

قلوب إخوانك فرحة لقيك. كان العهد بك في ذلك الشهر متردداً على المساجد، وكان العهد بك في ذلك الشهر محافظاً على الصلوات، وكان العهد بك في ذلك الشهر زواراً للمساجد في صلاة الفجر. ثم تفقدك إخوتك الذين فرحوا بك يوم غشيت المساجد، ففقدوك في بعض الصلوات، انتظروك في صلاة الفجر فطال انتظارهم، ثم صلوا وبحثوا عنك ترد البصر خاسئاً وهو حسير. أين وقفاتك في الصفوف؟ وأين خطواتك إلى المساجد؟ وأين ممشاك إليها في الليل؟ إني أعيذك بالله أن يكون آخر عهدك بصلاة الفجر صلاة الفجر يوم العيد. إن الرب الذي عبدته في رمضان هو ربك العام كله، وإن الذي فرض عليك صلاة الفجر في رمضان قد فرضها عليك في كل أيام العام. إن الدين يا أخي في الله ليس موضة من الموضات ولا صرعة من الصرعات، ولكنه التزام ووظيفة العمر. أما قال ربك لنبيك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلم يجعل للعبادة أجلاً إلا الموت. إني أعيذك بالله أن تكون كمن قال الله فيهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد غزلت في شهر القيام والصيام غزلاً متينا، فإياك والكسل أن ينقض غزلك. أعيذك بالله أن تكون كمن قال الله فيهم: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إياك أن تحرق بستان عبادتك بإعصار من انقطاعك وكسلك. إن المساجد التي زرتها في رمضان تشتاق إليك، وإن إخوانك الذين فرحوا بك في رمضان قد فقدوك وهم ينتظرونك، وإن صلاة الفجر التي صليتها في رمضان تنتظرك، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً. فحذر أخيك أن تكون مشتت العزمات، ومشتت العزمات يذهب عمره متردداً، لا ظفر ولا إخفاق. ولكن ليكن لنا من رمضان درس في الالتزام والمواظبة والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا سائلاً ربي أن يجعلك منهم. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ختاماً أيها الإخوة والأخوات، نشكر كل من الشيخين الكريمين الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الإمام بالمسجد الحرام، والشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام مسجد الملك خالد بالرياض، اللذين أما المصلين ورفعا دعاء القنوت عند ختم القرآن الكريم في رمضان من عام 1413 هجرية. هذا الدعاء الذي تشرفنا بتسجيله لكم على هذا الشريط، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من الشيخ سعيد بن مسفر بن فرح والشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري على ما ذكر به المسلمين من كلمات طيبة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10580.